بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والعدل، وذكرنا العلاقة بينهما، وأنه لا يمكن أن ينزه الله من يتهمه في عدالته أو في تشريعه أو في هدايته أو في أي شأن من الشؤون، لأن أي شيء يخدش التنزيه أو يخدش التسبيح يضر به بالتنزيه بالكمال الإلهي، ويصبح لله تعالى صورة في الأذهان تختلف كثيرا عن الرؤية القرآنية وعن الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا به القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله نتناول ناحية أخرى، هي الناحية السادسة في الحديث عن التنزيه، والتي ذكرها قائد المسيرة القرآنية، والتي أطلقت عليها التنزيه والإحكام. وذلك أن التنزيه حقيقة محكمة مطلقة، حقيقة قرآنية، لأن هناك من يورد بعض الآيات الكريمة ويذكر أنها آيات مشتبهة وأنها تحتمل ما يقوله أولئك الذين أساءوا إلى تنزيه الله تعالى. فلذلك نرى المسيرة القرآنية وقائداها ينبهان إلى أن تلك الآيات الكريمة واضحة في دلالتها على التنزيه، كما أنها واضحة في دلالتها على الكمال، وما يشار إلى أنها من المشتبهات التي تحتمل وجوها يسيء إلى التنزيه، وبالتالي يعتبر وكأن الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جعله وسيلة ليتسنمها أو ليعتليها أو ليستفيد منها أو ليضل بها أولئك الذين رجعوا أو لجوا إلى التشبيه والتجسيم. ذلك أن التشبيه والتجسيم وغيرها من الضلالات العقدية كانت مرتبطة بذلك الارتباط باليهود أو الفئة الباغية والبعد عن القرآن الكريم. أما لغة القرآن الكريم فهي واضحة في دلالتها على التنزيه وعلى الكمال الإلهي. وما يذكرونه من الآيات مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أو يداه مبسوطتان وغيرها، فهي واضحة وتفهم على ضوء كلام العرب كما في كلام أي لغة من لغات الدنيا، كلهم يستعملون مثل هذه التعبير، حتى العامة البسطاء يفهمون منها دلالتها على المعاني التي وردت بها ولا يفهمون منها أي معنى حسي. فلذلك نجد قائداء المسيرة القرآنية يهتمان بهذا. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في الرد المفصل على الذين يستندون إلى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طبعا له تفسير رائع وجميل لهذه الآيات الكريمة أثناء تفسيره لصورة آل عمران. فلذلك اعتبر أن الفهوم المرتبطة بالمتشابه في القرآن الكريم طبعا هي فهوم كثيرة واختلافات كثيرة، لكن بعضها يسوغ تلك الضلالات التجسيمية والتشبيهية وغيرها، ويعتبرها وكأنها محل للقرآن الكريم يحتمل وجوها. حتى قال بعضهم يعني طبعا يشير إلى بعض هذا المعنى فهم السلفي أسلم وفهم الخلفي أعلم وأحكم، وظهر ما يسمى بمذهب التفويض، وفيه نوع تفويض طبعا، وفيه نوع من القول بأن هذا المعنى يعني ربما يكون معنى لا نفهمه نحن أو يرتبط بمعان لا نفهمها نحن، مع أن الآيات الكريمة واضحة في دلالتها على اللغة العربية، إلا إذا كان هذا التفويض عامي، شخص عامي يقول أنا فقط أهتم من القرآن بالمعاني الواضحة، أما المعاني الأخرى فطبعا هذا قد يعذر في هذا الأمر، لكن مع ذلك اللغة العربية واضحة في دلالتها على التفريق، يعني في الدلالات وفي المعاني المختلفة. فسيد حسين يقدم لكلامه عن المحكم والمتشابه بقوله: موضوع المحكم والمتشابه في القرآن الكريم قضية تعددت الأقوال فيها بشكل كبير. يقول: إلى الآن لا يوجد استقرار لقول فعلا يطمئن أنه تفسير حقيقي لمعنى محكم ومتشابه، وبالذات المتشابه، لدرجة أن بعضهم قال الآية هذه بكلها متشابهة، يعني حتى الآية الكريمة التي قرأناها يقول بأنها متشابهة لشدة ما حصل فيها من أقوال متعددة. طبعا هذه الأقوال التي ذكرت كثير منها متأثر بثقافات مختلفة، البيئة، الرؤى المختلفة، ولهذا الذين ذكروا أن هناك آيات متشابهة في معاني معينة، هؤلاء وكأنهم يعطون الذريعة للذين يقولون بالتجسيم أو بغيره. فقال: كل الأقوال التي تأتي في هذا الموضوع بعضها تكون منطقية من فهم منطلقة من فهم معين متأثر بثقافة من قال ذلك، مسبوغ بالثقافة التي تثقفها من أشياء أخرى أو أخذها من أشياء أخرى. إذن هذه، وطبعا هذا الكلام يشير إلى ما يسمى بالرؤية أو البيئة الثقافية وتأثيرها في العلماء. وللأسف يعني كما ذكرنا ما يسمى بتأثير الفئة الباغية وتأثير أولئك الأحبار والعلماء أو المشايخ الذين قدموهم وقربوهم إليهم واعتبروهم ثقات وعدولا ومحدثين وفقهاء ومفسرين، كذلك هناك عامل آخر في الانحرافات التي وقعت في التراث الإسلامي وفي الفكر الإسلامي وفي العقيدة وغيرها، وهي تأثيرات البيئات المختلفة. الشخص يكون في بيئة معينة فيتأثر بتلك البيئات، بيئة هندية مثلا لها بعض المعتقدات، فعندما يسلم يحاول أن يزج بتلك المعتقدات إلى الدين بطريقة أو بأخرى. وخاصة هذا ما حصل للصوفية عندما أدخلوا بعض المسالك الهندية أو المسالك الرهبانية أو حتى بعض الثقافات الغنوصية يعني إلى الإسلام. بعضهم متأثر بالصابئة وأقوالهم المرتبطة بالكواكب وغيرها فأدخلها في الإسلام. بعضهم عاش في بيئة فيها اليهود قبلاها اليهودية فأدخل ما يسمى بأسرار الحروف إلى الإسلام. ابن عربي نفسه الصوفي المعروف يذكر هذا الأمر، أن له كان له علاقة ببعض اليهود بن مسرة، وطبعا هؤلاء اليهود عندهم ما يسمى بحساب الجمل والاهتمام بما يسمى بالأوفاق وغيرها وأسرار الحروف، ولذلك أدخل ذلك في الله. وطبعا أيضا كان هو في بيئة في ما يسمى في الأندلس، وكان في الأندلس الدولة الأموية الثانية، يعني لما سقطت الدولة الأموية في الشام يعني ذهبت أو هرب بعض أفرادها إلى الأندلس، فهؤلاء كان فيهم نصب وكان فيهم تعظيم لمعاوية. فابن عربي مع كونه صوفيا تأثر بذلك وكان يذكر سمي معاوية خال المؤمنين، وكذلك فقهاء المالكية في ذلك الحين تأثروا تأثرا كبيرا بذلك الأمر، حتى بعضهم كان يعتبر معاوية خليفة من الخلفاء ولا يعتبر الإمام علي خليفة. يعني هذا طبعا من تأثير الثقافة والبيئة، وهذا ما أشار إليه السيد حسين هنا، أن الكثير أحيانا الرؤى والأفكار والتفسير لا تتأثر نعم بما ذكرته الفئة الباغية، وإنما بأشياء جديدة أضيفت انطلاقا من البيئة التي يكون فيها ذلك الشخص نتيجة عدم خلوصه أو عدم تخلصه من تلك الرواسب وغيرها. ولذلك هناك فرق بين المؤمن الذي إذا دخل دينه وقرأ قرآنه وعرف نبيه سلم له تسليما مطلقا، وبين ذلك الذي يحاول أن يوفق، مثل ما حصل لبعض الفلاسفة عندما أرادوا أن يجمعوا بين الإسلام والفلسفات المختلفة المشائية والشرقية وغيرها، فنشأت بذلك إسلام فلسفي أو ما يسمونه فلسفة إسلامية، وهي لا هي فلسفة ولا هي إسلامية. الكثير منها يحاول أن يدجن الإسلام ليتوافق مع الفلسفة، حتى أن بعضهم يذكر أن العقل الفعال مثلا هو جبريل عليه السلام وغيرها. طبعا حتى مقولات الفلاسفة العقول العشرة دخلت إلى الإسلام إما باسم الفلسفة أو باسم التصوف. ولذلك ما يسمى بالمتشابه، يعني هم استغلوا هذه الكلمة لتفسير تلك الآيات الكريمة على ضوء ما البيئات أو الثقافات المختلفة. القائد الشهيد سيد حسين يربط كعادته في الاستنباط والتدبر الآية الكريمة، آية التي ذكرت المحكمة والمتشابه، بالسياق الذي وردت فيه. طبعا هذا منهج قرآني، لا نقطع الآية عن سياقها، وعن لأن الترتيب القرآني، ترتيب آيات القرآن ترتيب وقفي، ترتيب من الله تعالى، ليس ترتيبا اجتهاديا ولا ترتيب صحابة، بل هو ترتيب رسول الله صلى الله عليه وآله وكما أوحي إليه. حتى لو فرضنا بأن هذا ترتيب رسول الله، فرسول الله لا ما يفعل ذلك عن الهوى، وبالتالي ترتيب له فهم ودور جديد أو دور مهم جدا في فهم القرآن الكريم، وخاصة فيما يكون فيه نوع من السجال أو الجدال أو ربما الخلاف. فسيد حسين يقول: لاحظ في المقدمة عندما قال الله تعالى، يعني بعد أن ذكر الأقوال المختلفة قال حتى نفهم القول ربما الذي يدل على معنى الآية، قال إن الله بداية السورة أو في بداية السورة في الآية الخامسة من آل عمران، الله تعالى يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن هذه الآية الكريمة قال لها دلالتها في فهم الآية، آية المتشابه، وسنرى ذلك. يقول: التصوير الدقيق المحكم داخل الأرحام بالنسبة للإنسان ظلام في ظلمات ثلاث. أليس هذا يعني عمق هناك؟ إن الله تعالى عندما ذكر هنا في الظلمات الثلاث، طبعا في سورة الزمر، هذا يشير إلى أن الأرحام طبعا فيها أعماق وفيها كأنه فيها خبايا، فلذلك وهذا طبعا يدل على العمق. قال: تصوير دقيق لهذا الإنسان الذي يعتبر من أرقى المخلوقات في تكوينه في الظلام الدامس، ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة الجسم. طبعا هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن خلق الإنسان وعن عالم الإنسان وعن عالم الكون، الكون الحسي، الكون المادي الذي نعيشه. قال: هذه الآية نفسها يمكن تطبيقها على أو نفهم من خلالها المتشابه، لأن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن في الإنسان يصوركم في الأرحام، هذه المعاني هناك معاني مفهومة يعني واضحة لأي شخص ربما يراها، لكن هناك معاني عميقة يعني في خلق الإنسان لا يعرفها إلا الأطباء، لا يعرفها إلا الراسخون في الطب، وبالتالي هناك فرق بين الأمرين. وطبعا الذين يفهمونها راسخون في الطب في حال الحاجة إلى استفادة منها يعالجون، مثلا إذا كان هناك مرض أو شيء هؤلاء الراسخون يستطيعون أن يعالجوا المشكلة، لكن الذين لديهم علم محدود في هذا الأمر فإنهم إذا تدخلوا في العلاج سيخطئون وسيضرون الجنين وسيضرون أمه التي تحمله. وبالتالي قال: ننتقل هنا من هذا المعنى، معنى الآية الكريمة، إلى المعنى الآخر. طبعا حتى أوضح أكثر، يعني أن هناك في أي قضية هناك ما يسمى بالفهم العام والفهم السطحي المحدود وربما الذي عليه أكثر الناس، أو ما يسمى بادئ الرأي، يعني المعرفة المبدئية البسيطة، وهناك الأعماق. طبعا الأعماق هذه أحيانا تكون فيها أشياء غامضة لا يستطيع أولئك البسطاء أن يفهموها، فلذلك إذا حاولوا أن من دون أن تكون لهم خلفية علمية سيضلون وسيجربون الفساد، بخلاف أولئك المتخصصين. قال نفس الشيء نطبقه على الآية الكريمة. القرآن الكريم يعني فيه معاني وفيه أعماق كبيرة، وهذه الأعماق الكبيرة العظيمة يحتاج إلى قدرات عقلية، قدرات علمية، قدرات روحية، قدرات التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا كان الإنسان خاليا من هذه الأمور وحاول أن يصل إلى تلك الأعماق من دون أن تكون لديه القدرات الكافية، فسيفتن وسيزيغ وسيضل. وبالتالي هذا المعنى للمحكم والمتشابه، وسنشرح قوله بالتفصيل في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.